ونعم الحسب حسبنا، ونعم الولي ولينا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري رحم الله رحمة واسعة، نسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين، ذكر بابا في باب الحلوى والعسل، وذكرنا فيه حديثا أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وبينا وبين الشارح أن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل أي إذا حضر أمامه ذلك نال منه نيلا صالحا، إنما كان لا يطلبه ولا يتطلع إليه كثيرا ولا يكون شرها فيه، إنما ينال منه نيلا يدل على أنه يعجبه ويحبه صلى الله عليه وسلم. حديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، أو قال الحبير. كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أي يلازمه لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، أو قال الحدير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ألصق بطني بالحصباء أي على الأرض، وأستقرئ الرجل، أستقرئ الرجل أي أطلب منه أن يقرئني آية، أستقرئ من الرجل أو أستقرئ الرجل الآية وهي معي أي يحفظها جيدا، ولكن يسأل كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة، العكة لها إناء صغير من الجلد يوضع فيه اللبن أو العسل أو السمن، ليس فيها شيء، يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء، فنشتقها فنلعق ما فيها أي من شدة الجوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أبو هريرة يقول: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، بمعنى أنه كان متفرغا بصحبة رسول الله يتلقى منه العلم ولا هم له، إن جاع يحتمل ويلصق بطنه على الحصباء على أرض المليانة حصى ورملة، أرض مش مفروشة يعني، من شدة الجوع. ويستقرئ الرجل الآية يعني يقول لي حفظني الآية أو رجع لي الآية وذكرني بهذه الآية، لا لشيء وهي معه، يعني هو حفظ الآية لكن بيسألنا عن الآية عشان يجي يدردش معاه يعني، وفي الآخر يقول لي تفضل تعالى البيت وغديه. وأسد سبق حديثي هذا أنه سأل أبا بكر فأجابه عن الآية ولم يعني لم يدخله بيته، وسأل سيدنا عمر فأجابه الآية ولم يدخله بيته، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أنا فهم الموضوع، تعالى يقول لي آية ولا غير آية، تعالى ندخل مع بعض، وغداه والحمد لله. أبو هريرة أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث لم يروي أحد مثله، 6364 حديث رواهم عن رسول الله، 5364 حديثا رواها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. كنت ألزم النبي لشيبع بطني صلى الله عليه وسلم، أي متفرغ لهذا، حين لا آكل الخميرة، يعني ما كانش عندهم العيش اللي إيه بنخبز العادي يخبز بخميره، وإنما كان يعني أقصى حاجة اللي هو اللي كان يسموها ونسميها إحنا الإيه العصيدة، تاوي كان يندمش بالتاوي اللي هو يعني الدقيق يرب يوضع في الماء ويوضع على النار، وإذا وضع به التمر كان شيئا طيبا، فإن وضع السمن كان أغلى ما يكون. لكن لم يكن يأكل خبزا مخمورا ولا ألبس الحرير. والحرير رواية أخرى رجحها كثير من العلماء، الحرير هو الثوب الذي فيه خطوط أو فيه آثار من الخطوط ملونة، يعني فيه يعني يوشى، يعني يقول فيه يوشى، فيه الوشاء بمعنى فيه خطوط أو بعض الألوان يعني التي تنتشر في الثوب، فكان لا يلبسه لأنه لا يجده، لا يجده. ولا يخدمه فلان ولا فلانة إن لم يكن له خادم. يبدو أنه رضي الله عنه تكلم هذا الكلام وكان عندي خادم، يعني وكان لا بيلبس حاجة من حرير من الثياب الطيبة، فبيقول يعني كنت أخدم النبي في أيام ما كانش فيه هذا الكلام. ولم يكن معي فلان يخدمني ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستخرج الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، كي ينقلب بي فيطعمني. ثم قالوا خير الناس ممن كان يطعم الناس، خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها. جعفر بن طالب كان يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المساكين كما ورد في بعض الروايات. بل أن أبا هريرة كما ذكر الشارح ما كانش لي أحد يخدم، ده هو كان بيخدم، لأنه كما قال عن نفسه نشأت مسكينا، نشأت يتيما، نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أعمل على ثمرات لبسرة بنت غزوان. لكن هنا الحديث الشارح يعني قال كلام ثاني، قال أبو هريرة ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. كان يشتغل أجير عشان إيه يدوه اللقمة، يعني يشتغل طول النهار ويتغدى، يشتغل ويتعشى وكفى، أو عقبة رجلي يبقوا مسافرين يعني بالكثير يريحوه يركبوه فترة كده، يعني واحد ينزل يركبه كم متر ولا كم 500 متر ولا نص كيلو ولا حاجة، هو اللي يخدمهم ويحدو لهم وبعدين يعني يركبوه في السكة، دي أجرة يعني يدوب يركب، مش كمان يركب مستمر عقبة، يعني يتناوب مع واحد تاني، واحد يركب شوية والتاني ينزل ويركبه. أبو بكر أبا هريرة رضي الله عنه عقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلوا، إذا نزلوا أسوق بهم إذا ارتحلوا، يعني في السفر يسوق ليه الجمال يسوقها بأصحابها، وإذا علفوا عليه ركبوه يبقى كتر خيرهم كمان يعني، وأخدمهم إذا نزلوا. فقالت لي يوما يا بشرى بنت غزوان لتردن حافيا ولتركذن قائما، معنى يعني ما من المال او لا يعطونه من المال ما ينتعل به، ما يلقاش ثمن عالي ثري، فيمشي معهم حافيا. تردن يعني يرد الماء، يودي البهائم للايه للماء تشرب وهو يمشي حافي في الحر الشديد او في البرد. ولتركبن قائما يعني المناوبات اللي قلنا عليها. فزوجنيها الله تعالى، زوجنيها الله تعالى، زوجنيها الله تعالى، بعد كده تزوجها أصبحت زوجته. فقلت لها لا تريدين حافية تركبين قائمة، من هو اللي شغلها يعني، كان الأول يأتمر بأمرها وهو خادم لها، وأصبحت تأتمر بأمره وهي خادمة له أو زوجة له، رواه ابن إسحاق وسنده صحيح كما لك قال ابن حجر، وهو موجود في حديث للبخاري بدون هذه الزيادة الأخيرة يعني، وعند الترمذي أيضا. وكان يقول أيضا كما أخرج ابن سعد وابن ماجه، سمعت أبا هريرة يقول عن سليم بن حيان، سمعت أبا هريرة يقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان. في رواية قال في آخر الحديث: فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، لأن بالإسلام أعز الله هؤلاء، وبالإسلام أعز الله العرب جميعا، وبالإسلام قام الحق وقام العدل. كان الأول إما سيد أو مسود، فأصبح بعد ذلك الأمر الجميع يتساوون في المطعم وفي المشرب وفي الملبس وفي المركب. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، في رواية: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله يكنيه أبا المساكين رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هو الكلام فيه سبق بالنسبة لما في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا صابرين وكانوا شاكرين، فصبروا على الشدائد فعوضهم الله الخير بفضله وكرمه، نظرا لتعلقهم بالدين ونظرا لوصلهم بالله رب العالمين. باب آخر في باب في كتاب الأطعمة: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. يجوز نقول باب الرجل يتكلف، أو يجوز باب الرجل، على اعتبار باب الرجل باب اسمه الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، أو باب الرجل أي هذا باب الرجل، هذا المسمى مضاف له يعني، يتكلف الطعام لإخوانه. كيف يتكلم البخاري عن هذا؟ ذكر حديثا عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام. لحام يعني جزار، بتاع لحمة يعني، لحام يعني جزار. كانش عندهم حديد ولا لحام زمان، كان عندهم حداد معلش، إنما لحام يعني يذبح اللحم ويقطعه، ونسميه الجزار. فقال: اصنع لي طعاما. الرجل أبو شعيب قال له: ولم يصنع لي طعاما، أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، عزم طعام يكفي كام؟ يكفي خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة، فتبعهم رجل نمرة ستة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شعيب: إنك دعوتنا خامسة خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له يأكل معانا النار، وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الكلام ده ذكر سابقا برضه، بس يعني سبحان الله نتذاكر إن شاء الله ربنا يذكرنا بالخير. أبو مسعود الأنصاري غير عبد الله مسعود، طبعا عبد الله مسعود مهاجر، مهاجري. أبو مسعود رجل أنصاري، وهذا الرجل تلقى درسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في السوق يضرب غلاما له، فإذا بمن يقول له من خلفه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه لأن قال: هو حر يا رسول الله، حر الوجه. شو بقى التذكير؟ تذكير، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، تضربه الآن الله أقدر عليك سيقتص له. لكن فين من اللي يتذكر؟ من اللي يتذكر أن فيه الله وفيه قدرة وفيه قصاص؟ لا أحد يتذكر. لكن الرجل مجرد ما قال كده فالتفت، فإذا به رسول الله فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله، عشان يعني يكفر هذا الذنب. مجرد ضربة لخادم، قد يكون الخادم أساء وقصر، لكن هو حر لوجه الله عشان العتق أجره عظيم. فلما يكون لا أعمل عملا يرضي الله فيه أجر عظيم يكفر به العمل الذي عاتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الغلام. هذا الرجل يقول في الحديث كان رجل يقال له أبو شعيب من الأنصار، وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه رواية بتقول أنه رأى في رسول الله أثر الجوع، أنه رأى في وجه رسول الله أثر الجوع عليه الصلاة والسلام. وهذا كان يحدث كثيرا. لكن العلماء قالوا أولا أن الرجل كان ينظر إلى رسول الله، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدركون بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيديمون النظر إليه تبركا، وبعضهم كان يقول أنه كان يستحي أن ينظر إلى وجه رسول الله، لكن يستحي. سيدنا عمرو بن العاص كان يقول يعني مررت مر به أطباق ثلاث، كان في حالات مر بها في حديث صحيح أيضا في البخاري به أحوال ثلاثة، حال كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولو لا وجد فرصة لقتله لما كان على الشرك، وبعدين لما أسلم كان يشتهي رسول الله ويحب أن ينظر إليه ويفتديه بنفسه وأبيه وأمه، ولكنه كان لا يعني لا يطيل النظر إلى وجه رسول الله حياء من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى يقول كنت أتمنى أن أموت على تلك الحال. ومرت الأحوال وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى عمرو بن العاص قيادات وفي جيوش وفي إمارات وكلام من ذا، فكان بيقول بآخر أيامه يقول يعني كنت أتمنى لو مت وأنا على الحال اللي كان فيها يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك فهو كان يعني بين الخوف والرجاء، وكان يبكي خوفا من أن يكون قد اقترف شيئا بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقص من درجته عند رسول الله وعند الله. هذا عمرو بن العاص كان يستحي لا يطيل النظر إلى رسول، لكن طبعا إذا وجد فرصة الإنسان يعني يستحي من النظر إلى الناس أصحاب الهيبة إذا كانوا يعني ينظرون إليه. لكن لو وجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فرصة ينظر إلى النبي، والنبي يعني مشغول له حاجة ثانية، هيقعد ينظر إليه إلى ما شاء الله، يظل ينظر إليه ويستمتع بالنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتعليق العلماء على هذه الجملة أنه رأى في وجه رسول الله أثر الجوع، فقال لهذا الغلام اللحام اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة. طبعا هذا الرجل عدد خمس خمسة وحدد. العلماء قالوا إذا كان في حديث وذكر سابقا في الأحاديث اللي ذكرناها سابقا يعني أن طعام الواحد يكفي الاثنين، لو طعام يكفي واحد ودعيت معه اثنين هيكفيه. طب ليه هذا الرجل حدد؟ فالعلماء لما علقوا على هذه الجملة قالوا أن يعني الأفضل أن يتبرك الإنسان ولا يحدد عددا، عشان يعني إذا كان خمسة أو ستة يكفي طعام يعني يعد الطعام، لكن قد يكون له عذره، له عذره في تقديره لكمية الطعام. إنما لو لم يحدد قال يكون أفضل وأعظم بركة أن يعد الطعام، إذا كان هجيب خمسة يخليه يكفي ستة وبعدين نجو عشرة، البركة تأتي من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لكن شوف كلام العلماء ودقة العلماء، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين ما تدعيش ثلاثة وتجيب لهم طعام واحد طعام اثنين، وتقول توفر انت عشان يوفر لنفسك، يقول لك طعام الواحد يكفي الاثنين، ويجيب طعام واحد ويعزم اثنين ويدعو اثنين، او يجيب طعام اثنين ويدعو خمسه. انما يتفاءل بالبركه، ان كان الموجود في البيت يكفي الاثنين فدخل ثلاثه فلا حرج، ان كان الموجود في البيت ثلاثه يكفي ثلاثه ودخل خمسه فلا حرج. انما ما يقيدش نفسه بالقليل وهو قادر على الكثير، استنادا الى الحديث طعام الواحد يكفي الاثنين. هذا ذكره ابن حجر، أن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين، يكفي الاثنين. إنما لو الموجود قليل يتبرك ويقول إن شاء الله فيكفي كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فتابعهم رجل. يبدو أن الرجل ما كانش موجود ساعة الدعوة، لأن دعاه خمسة خمسة استغل فرصة النبي عليه الصلاة والسلام معه أربعة، خمسة خمسة يعني أربعة وخمسهم معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبارك وعظف وشرف وكرم، عظم وشرف وكرم. إذن هذا الرجل السادس ما كانش موجود، وهم خارجين ورايحين عند الرجل في الدعوة، انضم إليهم مين؟ هذا السادس. فلما انضم إليهم إذن لم يكن مدعوا، ما كانش مدعو من رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدب النبوة أنه لما وصل إلى باب الرجل قال هذا لم يكن معنا، إن شئت أذنت له وإن شئت تركته. طالما لم يكن مدعوا يبقى لابد من إذن صاحب البيت، وبالذات ما كانش موجود. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر أن الرجل دعا الخمسة بقعد الخمسة، لأن في رواية ثانية وأحاديث ثانية مرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى الطعام فيدعو أصحابه. إذن الحال يختلف، لما كان مع أبي طلحة يقول لي يا أنس ادعو عشرة كمان عشرة، ادعو كل الناس ثمانين رجل يدخلون، وابو طلحة ما كانش مستعد. النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الجماعة الثمانين دول جعانين ومحتاجين لطعام، محتاجون إلى الطعام، ووثق في فضل الله وفي كرم الله وفي البركة، فدعا في الطعام فكفى ثمانين، يعلم أن أبو طلحة رجل مستعد لهذا الأمر، وأن أبو طلحة يسره أن يأتي رسول الله ومن معه عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر الحالة تختلف، لكن هذه الحالة يعني علم أن الرجل قد لا يأذن في زيادة أو غير مستعد للزيادة، فقال له والله هذا من لم يكن معنا إن أذنت له، وإلا إن لم تأذن يبقى مش هيرجع. وهذا حق لصاحب البيت، ولا حرج إن صاحب البيت يقول لا أنا قلت ثلاثة بثلاثة، والأفضل إن يقول خلاص ما دام جيتوا أربعة ماشي. الرجل أذن له تأدبا، أذن له، إنما قالوا من حقه أن لا يأذن، وهيجي تفصيل في هذا الكلام. إذن النبي حين استأذن كأنه يعطي الحق لمن؟ صاحب البيت، مع أن السيد الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم، السيد الأعظم محمد في البشر هو السيد وهو المطاع عليه الصلاة والسلام، ولو دخل ومن معه لا يمانعه أحد. طيب ابن حجر قال أيضا يعني إذا كان المدعوون لهم صفة خاصة، كمثلا دعا مجلسا كمجلس هذا، ما أنتم مدعوون لوليمة مجلس العلم هذا، يقول بعد نص ساعة لما يجي العشاء المسجد يمتلئ بالناس، يبقى المدعوون مين اللي حضر؟ مش كل واحد من حضراتهم ياخذ معه واحد ولا اثنين من الجمل اللي قاعدين في الجامع، رايحين فين يقول تعالى معنا تعالى معنا، ما ينفعش. اذا اختص اهل صفة معينة فهؤلاء هم الذين يحضرون، الا اذا علم انه يسر بحضور فلان او فلان كما بين العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا الرجل طبعا لم يرده صاحب البيت، قالوا إما جبرا أو لوجود خاطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. النبي لم يرده وصاحب البيت لم يرده تطيبا لنفس النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: وهذا الحديث ينبغي أن يكون أصلا في جواز التطفيل، لكن يقيد بمن احتاج إليه. إيه التطفيل؟ يقال أن الذي يأتي بغير دعوة يسميه طفيلي، يسميه طفيلي. ولذلك قال العرب، كانت العرب تقول العرب: إنما يكرم الطفيلي على موائد الكرام. الطفيلي اللي هو مين؟ يجي من غير دعوة، شاف وليمة فراح داخل من ضمن، شاف الناس ما أحد دخل من غير متلف اللي هو طفيلي. لكن أصلها طفيلي من رجل كان اسمه طفيل، قالوا كانوا لا يدع وليمة إلا واحضر إليه، فنسبت إليه قالوا طفيلي نسبة لهذا الرجل. لكن كما قال شراح الحديث: إذا علم أن الداعي يرضى فلا حرج، ولكن إذا دخل بدعوة بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، دخل بغير دعوة وبغير رضا صاحب البيت، دخل بغير دعوة وبغير رضا صاحب البيت، دخل أكل حرام، دخل يعني لا دخل حرام يعني دخل سارقا وخرج مغيرا. مغيرا يعني اللي هو اللي يهجم على الناس ياخذ الحاجة ويجري بها، يبقى كأنه العزب الهلص. وأن الطفيلية يأكل حراما إذا لم يأكل مدعوة. كان في زمان عمك محمد أحمد عبد الجيد أخ الشيخ حسين يقول لك: يلي داخل العرس من غير ما يدعوك زي الحشيش تحت البقر مدعوك. البلسيم يعني. كان مرة قالها عمك محمد أحمد عبد الجيد عليه رحمة الله، وكان يعني الناس تعتقد انه ساذج يعني، وعلى قد ما عرفش ما يفكرش كويس وكلام منه. فبيقولوا لي يعني تروح مكان الفلان اما بيستدرجوه، فقال لك: يا اللي تحضر العرس من غير ما يدعوك زي الحشيش تحت البقر مدعوك. فواحد حب يتهكم منهم، اعتقد انه عقلي يعني على قد، قال لي: خذ الحكمه. قال لي: يعني انا مجنون؟ فصدمه وصفقه، يعني أعطاها على الإيه صفقة، كأنه يعني تفاجأ من الكلمة. فهو اللي يروح من غير ما يدعوه يبقى زي البرسيم تحت البقر إيه مدعوك يعني. ده كلام العامة. إنما هم قالوا الطفيلي لا يعني إنما يكرم على موائد الكرام، إن كنت كريما فجاك واحد زيادة فلا مانع ما تمنعوش. ولهذه الدعوات يعني آداب أيضا. قال لك: إلا يمنع في حال إن كان سفيها أو أحمق أو فاسق أو لا يراعي حرمة المجال. يعني دعيت أنت مجموعة محترمين أو محترمون فدخلوا وحضروا الوليمة، إن دخل إليها متطفلا إنسان ساذج أو سفيه أو أحمق أو فاسق بحيث يؤذي الجالسين أو يتكلم كلاما خارجا أو لا يراعي حرمة المجالس، هذا يمنع. ممكن يرد ردا حسنا، يعطيه طعام يقول له: خذ تفضل، خذ أنت وعيالك كمان يلا، يعني يزوده الطعام يقول له: خذ أنت وعيالك، عشان إيه يتخلصوا منه ما يحضرش المجلس. إنما عشان يحضر ويؤذي المجالس قد يكون سفيها، ما أنت بتلاعب بزف الأعراس لجمع عرس، يعني لما يدعى الناس بتلاقي فيها السفيه وفيها والعياذ بالله السكران وفيها اللي تتعاطى المخدرات وفيها، وبالذات لما بالبدع اللي عملوها دي التي ليست مشروعه، لو بيسميها يوم ينقل العشاء تحت العروسه، يعني ينقل الاثاث للعروس، فيجيبوا مجموعه من الشباب فيحضر فيها كل من هب ودب. تسمع ألفاظ وسب وقصف وسب الديانة والعياذ بالله وحياة سيئة وقذرة كل آخر طعام. وبعدين يدعو صاحب المكان يدعو ناس محترمين، انت عاوز تجيب ناس محترمين تخلي محترمين اول النار اخر النار، عشان يعني انت عاوز واحد يشيل شيال يشيل، فتجيب المخدرات وتجيب الديسكر وتجيب الصايع والذي لا يعرف الصلاه ولا يعرف الاداب ولا يعرف حرمه الكبير ولا الصغير، وبعدين اخر النار الكل ياكل ويؤذى الحاضرون من هذا. في هذه الحاله من اداب الضيافه انك تراعي حرمه الحاضرين، وصاحب المكان هو المسؤول عن هذا. فقالوا ان كان الطفيلي ممن لا تستحب مجالسته يمنع، وقد يكون المنع لقلة الشيء لا حرج، لأن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كانت البركة في الطعام، يطعم طعام العشر يكفي العشرين والثلاثين والثمانين، وطعام الثلاثة يكفي الأربعين والخمسين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث من أبي طلحة يعني بعد كسر طعام مع أنس في الرداء بتاعه جزء، يعني كان معاه الخمار أو الرداء اللي هو بيلبسه، فكسر الطعام في جزء من الرداء وتردى ببقي الرداء، يعني حط جزء على من الثوب من الثوب على كتفه وجزء من الثوب وضع فيه الكسر، فيعني ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوم وقف كده ومعاه الحاجة مخبأة قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب إليه قل له سيأتي رسول الله، خذ الكسر وروح لأبو طلحة عشان يقول له النبي جاي لك لحد عنده. وذلك العلماء قال يجوز أن ترسل الطعام إلى من تريد أن تدعوه، ممكن تبيع الطعام لواحد يقول لك تفضل يعني جوجل طعام العريس يعني والعروس، يعني تديه من طعام العريس، يجوز أنك تبعت له ويجوز أنك إيه تدعوه. سيدنا أبو طلحة بعث النبي عليه الصلاة والسلام كسر الطعام، فقال له احنا جايين. رجع أبو أنس فقال له أبو طلحة رسول الله سوف يأتي ومن معه، فدخل بسرعة أبو طلحة لزوجته وقال لها سيأتي رسول الله ومن معه. قالت الله أعلم. قال ما عندك طعام؟ طعام يكفي. قالت الله ورسوله أعلم، من الكسر اللي احنا بعتينها للنبي ما تكفيش الناس. فلما قال لها رسول الله سيأتي ومن معه قالت الله ورسوله أعلم، ما قالتش إزاي وفين. في واحد قبل كده من أزواج الصحابة قالت إيه بك وبك ماذا نفعل؟ أنا قلت لك يعني قالت لي هات النبي لوحده ادعو رسول الله وحده، فقال لها جاي النبي معه مجموعة، قالت لي عملت كده وقالت بك وبك يا ربعتك أنت ينزل فيك يشيل ويحط فيك زي ما قال يشيل ويحط فيك يعني إيه إن شاء الله. فإنما أبو أم ما زوجة أبي طلحة قالت الله ورسوله أعلم، فقال له يا أنس قل لها لا تخبز الطعام ولا تنزل القدرة حتى نأتي، تخبز العجين غير لما نجيلها ولما ننزلش القدر المكانه غير لما نجيلها أنا. يروح النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب وبصق في العجين ودعا بدعوات بالبركة، ثم ذهب إلى القدر فبصق فيه ودعا بالبركة، أكلوا الثمانين والحمد لله وظل الطعام والزيادة راحت الجيران كمان عليه الصلاة والسلام. إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن صاحب البيت يسر بهذا، وصاحب البيت تبرك بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلم لله وأمره، والزوجة كانت صالحة طيبة قالت الله ورسوله أعلم، يعني سلم الأمر مين؟ لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا في حديث تالي أشار الشارح أولا إلى حديث، خلي بالك إن الحديث من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا أخرجه أبو داود وقال سنده ضعيف، يعني ابن حجر يقول سنده ضعيف، إنما الآداب اللي قلناها هي التي تراعى إن شاء الله. الإمام مسلم روى حديثا أشار إليه ابن حجر في شرحه قال عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق ما نفس حالي يعرف طعامنا. فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال راح دخل على بيت النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه ما تيجي تشرفني عليك تحضر عندنا عشان الطعام. فأشار النبي إلى عائشة وقال وهذه وهذه. وعائشة تيجي معايا ولا ما تجيش رضي الله عنها؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه. وعائشة تروح معنا ولا لا؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأنا لا برضو شيء. ثم عاد يدعوه الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه. وعائشة قال نعم في الثالثة. أما دم النبي هذا امتنع في الآخر يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال الكلام ثلاث مرات لا يراجع لا يراجع. يبقى سمعنا وأضعنا حتى وإن كان فيه مش حاجة مش مفهومة يبقى نقول نسلم للحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالثالثة قال خلاص أمر لله هات عيسى معك. فقام أي رسول الله شوف الكلام فقام يتدافعان. سيدنا أنس بيقول كده فقام يتدافعان النبي يعني يسبق وعائشة عاوزة إيه تسبق عشان يلحقوا المين الغداء إن شاء الله والطعام. حتى أتيا منزلة. هذا الحديث طبعا سبق أشرنا إليه وشرحناه لكن يحتاج إلى بعض التعليق إن شاء الله تعالى. أولا طعام الفارسي لم يكن وليمة. الوليمة تبقى عامة دعوة عامة. فالدعوة العامة لها نظام اللي قلنا عليه نظام الطفيل يروح أو يكرم أو كلام من ده بشروطه. إنما دعوة خاصة دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة خاصة فبيستأذنه. وهذه عن عائشة رضي الله يعني يستأذن على عائشة لم يذهب مع عائشة بغير إذن صاحب البيت رغم أن صاحب البيت ربما لو ذهب رسول الله ومعه عائشة الله عليه وسلم ورضي الله عنها قد يستحيي صاحب البيت ولا يرد النبي يعني ضعاه لطعام أخذ عائشة راح معه مش هيقول لي جيت لي وجبتها معك لي. لكن لما استأذنه قال له لا لا لإما أنه عاوز خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام عاوز يخص النبي بالطعام تبركا أو أن الطعام لا يكفي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح. ثم إن يعني النبي استأذن لها لأنها حاضرة وربما يعلم أنها جوعانة والشيء طبيعي واضح أنها كانت جوعانة لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ليس في بيت طعام في بيت طعام فإذا كان هو جائع فهي جائعة يعلم أنها جائعة وهي حاضرة في الدعوة فاستأذن من الرجل ثالث مرة حتى أذن له رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها. يعني كان منتظر أن الرجل الفارسي يدعو رسول الله ويدعو لما شاف عائشة معه ربما كان يستحب أن يدعو من معه. العلماء بيقولوا يعني يستحب لما تدعو واحد زي ما بيكتب في دعوة الأعراس الأيام دي يقول لك إيه فلان والعائلة بس هم بيدعونا لحاجات مش مزبوطة يعني تعالى في النادي تعالى في الحمام تعالى مش عارف في الصداع تعالى في الهرج والمرج في التهريج وفي الاختلاط الفارغ هذا لا يستحب. إنما لو دعوة الطعام تعالى أنت وابنك تعالى وأنت الزوجة تعالى أنت الأولاد للطعام يستحب أن تدعو ومن معه من خاصته من خاصته إن كان الأمر يعني لا يمانع فيه. ونظرا لأنه علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه أو أحب أن تكون معه ترضي النبي عليه السلام يحب ذلك يعني عاطفة قلبية محبة لعائشة ذلك يدعوها لحضور الطعام. يبقى الفارسي يعني في الأول ما فهمش الموقف تاني ما فهمش التالت قال خلاص يعني تحضر معك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وحسب نفسية الداعي اللي بيدعوك للوليمة، ربما طبيعة اللحام اللي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أو رجل صاحب الغلام اللحام تختلف عن طبيعة أبي شعيب، أبو شعيب غير يعني غير هذا الفارسي في طبيعته وفي استعداده وكذا وكذا. تراعى الأمور النفسية في التعامل، كل واحد له طريقة في تعاملك معه. وكان سيد الفرازين للنفوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله. ونرجع أن هذا الواحد يأخذ عن غير مدن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قالوا ربما كان الفارسي صنع قدر ما يكفي النبي وحده وعلم حاجته، لذلك حاجته للطعام، فلو تبعه غيره لم يسد حاجته، يعني خشية على أن الطعام يعني ينقص، فذا رسول الله يخرج ولم يعني يأخذ كفايته من الطعام. ربما لا عذره أنه أراد أن يطعم رسول الله والطعام يكفيه هو، فأراد أن يأخذ رسول الله كفايته من الطعام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على ما ألف من إمداد الله له بالبركة والدعاء، وما اعتاده من الإيثار على نفسه صلى الله عليه وسلم، كان يؤثر على نفسه، ومن مكارم أخلاقه مع أهله عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يراجع فوق ثلاث. أيضا يدلك على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد أن يخرج ويترك زوجته في الجوع، فاصطحبها معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وإن وجد صاحب البيت شيئا من الكراهة لا ينبغي أن يظهره، يعني إن وجد شيئا من الكراهة في واحد دخل زيادة في العدد أو اثنين دخلوا زيادة في العدد، لا ينبغي حتى وإن كره ذلك لا ينبغي أن يظهر للضيوف كراهة ذلك كما قال العلماء. ونسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا مولانا وأنت حسبنا، وأنت نعم الوكيل، نعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.